يعتبر حاكم أن يعتبر إذن حاكم في النفقة. إذا أراد ينفق عليها يذهب إلى الحاكم عن القاضي، أقول فلان أودع عندي هذه النعم وهي أموال تتطلب أموال كثيرة وأنا سأنفق عليها كذا حتى يأتي، ويشعر الحاكم فإذا أذن له ينفق عليها، فإذا جاء طالبه بها فرع. نعم فرع. إذا علف الدابة أو سقاها في داره أو غيره أو غيرها بنفسه أو غلامه على ما جرت به العادة فلا ضمان عليه لأنه مأذون فيه عرفا، والحكم في النفقة والرجوع كالحكم في نفقة البهيمة المرهونة لأنها أمانة مثلي. إذا علف الدابة أو سقاها في داره أو غيرها بنفسه أو غلامه في غير الدار أو بنفسه أو غلامه على ما جرت به العادة فلا ضمان، يعني كان يقول لو سقاها علف على ما جرت به العادة ثم أصابها البشم أو ماتت منها أو شربت الماء فماتت أو مرضت كذا حصل، قال ما يضمن، إنما أراد خيرا كون حصلت هذا الشيء بقدر الله لا دخل له في ذلك، هذا معنى على ما جرت به العادة، أي فتلفت لا يضمن. نعم. فإن قال اترك الوديعة في جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن، لأن الجيب أحرز وربما نسي فسقط منه. هذا يحصل، يعني قال خذ هذه الساعة أو هذه الوثيقة ضعها في جيبك، وقام وضعها في كمه، الكم هو الكم، والله يعلم الله أعلم أن أكمامهم كانت واسعة وكانت فيها ثقوب قصيرة توضع فيها، أو أن الكم كان يوضع فيه بعض ما يوضع فيه ويحزم عليه. وأنا أذكر فيما في قديم كان الناس يعني ما كانت شنط ومحافظ، ما يعرف هذا، كانت إما خرائط أو سرع، والخريطة ممكن خريطة معناته وعاء من جلد يحمل ويوضع فيه المتاع، وليس كل الناس يحملون هذه، كانوا عادة يضعونها في أكمامهم ثم يطون الكم هكذا حتى يضع إلى الساعة إلى الساعد إلى أعلى الساعد، فتكون الأمانات داخل، فأضع هذه في جيبك، فقام وضعها في كمه، أيهما أشد حرزا الجيب ولا الكم؟ الجيب أحرز. فقالوا هذا نقلها إلى موضع أقل من الحرز، فإن ضاعت فصاحبها مفرط. واضح؟ ولا فلان هذه وديعة تعطيه النظارة، والنظارة خابرة للكسر في أقرب وقت، كان طيب قال وضعها أمامه وأنت تراه، وكل ما تمشي تتلفت وقلبك متحسر أن هذه مو مكانها. يحصل هذا إلا ما يحصل؟ يحصل كثير، تطلب من الشخص حفظه بمحطة كذا، ثم يأتي مار فيطعها فتنكسر، قال أخي انكسرت، يضمن ولا ما يضمن؟ لما نقول يضمن يعني هذا الفقه وهذا الحكم الشرعي، كونه يدفع من لما يدفع في الدنيا شيء آخر، لكن ذمته مشغولة بحق هذا المجني عليه الذي ضاع ماله لأنه فرط، هذا معنى يضمن. لا تفهم منها إنه إذا ما أعطاه الفلوس خلاص انتهى الأمر، وهذا لا، ما انتهى الأمر، معلق. يضمن، قال يا فلان كيف تضع هذه وتعلم أن هذا مكان يطأه الناس ما تحفظها؟ قال كذا وضعتها، هذا ما يكفي، قال حسبي الله عليكم ذهب، هذاك يظن أنه ما وراء شيء، لا ليس كذلك، هذا مطالب، ذمته مشغولة بمثل هذا المال أو قيمته، لا فرق بين من يغصب وبين من يخون وبين من لا. الخيانة هي أوجه كثيرة، منها عدم مراعاة الأمانة، لأن هذه أمانة. كثير من الناس تطلب منه وقلبك متحسر، لأنك لو جئته مرة ثانية وأنت مضطر إليه، يا فلان ترى هذا مو مكانه، يقول أخي أنت إيش تعلمني، جئت لتفهمني حقوقي ولا واجباتي ولا كذا، اذهب يا أخي صلى. فتخشى من أن نكسر خاطرك وتسكت. وكثير من الناس يضطرون للصمات خوف المجابة، فتضيع عليهم حقوق. ها؟ لا يجوز لمن أودع وديعة إلا يحفظها في حرز مثلها، وإلا هو مفرط، وإلا كان مفرط. اقرأ ما بعد. وإن قال اتركها في صومك أو يدك فتركها في جيبه لم يضمن، لأنه أحرز. وإن تركها في يده واحتمل وجهين كذا في الفروق، أظهرهما يضمن، لأن اليد يسقط منها الشيء بالنسيان بخلاف الكم، والثاني لا يضمن، لأن اليد أحرز من الكم، لأنه يتطرق إليه البط. أحرز يقول لهم ضعها في يدك، فأخذها وضعها في كمه، هذا فيه خلاف، وضعت من الكم. هل الكم أحرز من اليد أو اليد أحرز من الكم؟ قالوا اليد، الكم أحرز، لأن اليد غالبا ما يشتغل الإنسان بمهامه لمصالح نفسه فينسى الأمانة، وهذا يحصل كثير، توضى تحط القلم ثم تنسى أين وضعته. قال أما الكم فلا يحصل. وقالوا لا، الكم غالبا في موضع النزاع أو كذا يسقط منه. اختلفت أنظارهم أيهم أحرز، لذلك جداء ذكر هذه لأنها موضع نزاع. اقرأ ما بعد حتى تصل التنبيه. وكذا الخلاف إذا عين يده فتركها في كمه. وقال القاضي اليد أحرز عند المغالبة، والكم أحرز عند غيرها. يعني اليد أحرز عند المغالبة، لو جاء إنسان حب يخطفها منك اليد ممسوكة قابضة على ذلك، لذلك اللي يمسك يده ما يضيع غالبا. من أراد منازعتك في مثل هذا فأنت شديد الحرص على قبضه، بخلاف الكم يمكن يقطع، يمكن يمزق، يمكن كذا وتؤخذ، لذلك جعل اليد أحرز من الكم. نعم. فإن تركها في يده عند المغالبة فلا ضمان عليه، لأنه زاده خيرا، وإلا ضمنها لنقلها إلى أدنى مما أمر به. فإن أمره بحفظها مطلقا فتركها في جيبه أو يده أو شدها في كمه أو عضده، وقيل من جانب الجيب شد في عضده، إن العرب أمورهم سهلة والناس كانوا خفيفين، إذا أعطي شيئا ليحفظه ربطه في عضده إما من تحت الكم أو من أعلى الكم، يعني هذه وسائل حفظهم. ولذلك البيوت ما في، إن وجد وسادة ينام عليها وإلا نام على الرمل والتراب، فكان يحفظها في عضده. هذا معنى. وقيل من جانب الجيب أو ترك في كمه ثقيلا بغير شد، أو تركها في وسطه لم يضمن. وفي الفصول إن تركها في رأسه أو غرزها في عمامته أو تحت قنصوته احتمل أنه أحرز. وقد يتركها في رأسه من صاحب شعر كثيف، إذا وضعه وثيقة ولا قلم وضعه في الرأس أو وضعه تحت أذنه، قال هذا مكان حريص ولا يضمن. يذكرون هذه المسائل لأنها تحصل كثير ويحصل مراكب. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، من دخل في أشهر الحج وهو من أهل مكة ناويا التمتع، فهل عليه دم أم لا؟ التمتع، هدي التمتع إنما يكون على الآفاق الذي يجي خارج مكة، أما أهل مكة فلا، يعني لا، ليس عليهم هدي التمتع. لو جاء بالعمرة في أشهر الحج ثم حج فلا دم عليه، لأن الله عز وجل يقول ذلك لمن ذلك، يعني الهدي من عدم الهدي صام 7 أيام في الحج و3 إذا رجع إلى أهله. ذلك الإشارة تعود إلى أحد هذين الأمرين، لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ما كان ساكن هو وأهله في حول الحرم وحوله. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل طريقة البيع هذه صحيحة؟ وهي ما يلي: أريد أن أشتري سيارة لشخص على أن تبقى هذه السيارة ملكا لي، أنتفع بها حتى يدفع لي هذا الشخص كامل ثمنها فأعطيه السيارة، علما إني سأدفع ثمنها كاملا وهذا الشخص يدفع لي بالتقسيط، وجزاكم الله خيرا. ما يصح، يدفع لك بالتقسيط وتستعملها إلى أن يتم الثمن. ما يصح، إما تسلمها له ولا لا تبيعه. كما يحصل بعض الناس يستأجر، يدفع أجرة أو يشتري حاجة، دار أو أرض، أو يقول خذ هذه وديها عندك، فيأخذ منه الأرض فيستغلها، يقول هاتي رهن، أعطني رهن. قال ما عندي، سلف منه 5,000 10,000، قال هات رهن. قال هات الأرض المزروعة عندك، فيأخذ أرضه فيستغلها إلى أن يعيد الدين. هذا استفاد من القرض فائدة، كما لو قال لا أقرضك إلا 110. ما الفرق بينهم؟ بل هذا أشد كذلك. وكذلك هذا الذي قال أنا لا أعطيك، لا أسلمك ما اشتريتهم مني إلا بعد تمام سداد الدين، وكأنه قال أنا أقرضك قرضا خفيا وأستفيد من هذا القرض، هذا لا يجوز له. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الامتناع عن أخذ الوديعة خشية الهلاك أو السرقة؟ ومتى يكون أخذها واجبا؟ واجب إذا عرفت أنه مضطر ولم يجد غيرك، وتعلم أنك مستطيع حفظ ماله، أو مظلوم أو يخشى كذا، يجب عليك إعانته. أما إذا علمت ضعفك وما عندك مكان وتخشى كذا، لا تقبلها. من كان عليه كفارة يمين فهل يصوم 3 أيام علما بأنه يستطيع أن يطعم؟ إذا يستطيع أن يطعم ما يلجا إلى الصوم. الصوم لمن عجز عن الإطعام، طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد، شرط ولا مو شرط؟ يعني لا تنتقل إلى الصوم إلا إذا عجزت عن الإطعام أو العتق. نعم. هذا وجزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. اللهم وبحمدك.